لم يرجع. إذا غلب على ظنه صواب نفسه رجع إليه، إذا غلب على ظنه صواب قولهما رجع إليه، إذا تساوى عنده الأمران رجع إليه، إذا تيقن صوابهما رجع إليه، كذا. طيب، إذن هذه خمس حالات. طيب، قال المؤلف إذا سبح به الأخ، هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة؟ تنبيه، يعني لو نبهاه. إذا كانت بزيادة أو نقص، أقول لو نبهاه بدون تسبيح. ها؟ بالإشارة مثلا، أفرض واحد يصلي جنبه، يعني اثنين يصلون جماعة، أو نعم اثنين يصلي، واحد على يمين واحد على يسار، فجلس كل واحد مسك يده وقال له قم، لكن ما قال سبحان الله. يعني كل واحد يقوم من حاله. ها؟ يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟ يغني. طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟ لا نعم اذا صحيح. طيب اذا عبر بالتسبيح لانه جاء به الحديث، ولا المراد التنبيه؟ طيب ما تقولون في من تابع الإمام وترك تسبيح الثقتين؟ آدم يلا يعني تابع الإمام، المهم يتابع الإمام، لا يتابع، لا يتابع كذا. طيب لو تابعه يعني هل تبطل صلاته؟ لا ما تبطل، ما تبطل سواء كان عالم او جاهل. لا اذا عالم، لا اذا جاهل، اذا عالم تبطل صلاته. اذا جاهل، اذا جاهل ما تبطل. صحيح يا جماعة؟ هنا ان كان جاهلا فانها لا تبطل، وان كان عالما بطلت. اظن هذا اللي وقفنا عليه. طيب ما وصل، ما صنع علم الفرقة؟ شرحنا. طيب الأخ، قول المؤلف ولا من فارقه، يعني لا تبطل صلاة من فارق الإمام الذي قام إلى زائد، هل يؤخذ من هذا الكلام أنه تجب مفارقة لهذا الحال؟ تجب. إذن لا يجوز متابعة الإمام في الزيادة، صح؟ طيب صحيح، وهذا الذي مشى عليه المؤلف واضح. لكن لو قال قائل حجاج لماذا لا نتابعه، فلعل الإمام نسى الفاتحة مثلا في إحدى الركعات فقام، نقول لأن المأموم ما نسي الفاتحة، المأموم يفرق، ما نسي الفاتحة، المأموم ماشي، المأموم ما نسي. طيب لأنها تعتبر زيادة بالنسبة للمأموم وليست زيادة بالنسبة للإمام. أي. نعم. المأموم يجلس، يقول في هذه الحال لا لا لا يفارقه، في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع، وش يعمل؟ يجلس وينتظر حتى يسلم على الإمام، لأنه الآن لم يتيقن أن الإمام أخطأ في الزيادة، ولكنه قد تيقن الزيادة، لا أدري هل الإمام مخطئ بها أو لا. فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين، نقول لا تفارق ولا تتابع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو ولا يشرع ليسير السجود. عمل مبتدأ، وحينئذ يأتينا النحاة فيقولون لماذا تبتدئون لماذا تبتدئون بالنكرة؟ فنقول لهم لأنكم سامحتمونا إذا كانت النكرة موصوفة، وهذه النكرة موصوفة بماذا؟ مستكثر، عمل مستكثر. إذن عمل مبتدأ ومستكثر صفة له، وقوله يبطلها الجملة خبر المبتدا. عمل مستكثر، مستكثر اي محكوم بكثرته، اي محكوم بكثرته. ولو عبر المؤلف بقوله كثير لاغنى عن قوله مستكثر، لان المعنى واحد. وقوله عاده اي في العاده، في عاده الناس، اذا قال الناس هذا العمل كثير في الصلاه فهذا مستكثر عاده، وان قالوا هذا عمل يسير فهو يسير. اذن ليس لهذا ضابط شرعي، بل هو راجع الى العاده. فاذا قال قائل كيف نرجع الى العاده في امر تعبدي؟ صحيح ان الانفاق على الزوجه والانفاق على الاقارب هذا راجع الى العاده، وعاشرهن بالمعروف، وللمولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن عاده لكن عباده يرجع فيها الى العاده؟ نقول نعم نرجع فيها الى العاده، لان الشرع لم يحدد ذلك، لم يحدد، لم يقل مثلا من تحرك في صلاته 3 مرات فصلاته باطله، ولم يقل من تحرك 4 فصلاته باطله، ولم يقل من تحرك 2 فصلاته باطله. اذن يرجع الى العرف. فاذا قال الناس والله هذا عمل ينافي الصلاه، الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول انه لا يصلي، فحينئذ يكون مستكثرا. اما اذا قالوا ان هذا يسير فانه لا يضر. ولنضرب لذلك امثله بفعل سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام. لو كان مع الانسان وهو يصلي صبي يحمله لانه يصيح، فحمله من اجل ان يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الاذى ويقبل هذا الرجل على صلاته، لان بكاء الصبي سوف يشغله، فاذا حمله وسكت الصبي اقبل على صلاته. فحمل الصبي في صلاته، وجعل اذا ركع وضعه، واذا سجد وضعه، واذا قام حمله. فعندنا عده حركات ولا لا؟ حركه الحمل، وحركة الرفع، وحركة الوضع. وربما نقول وتحمل الحمل، لأن الصبي إذا كان كبيرا فسيثقل على المصلي. كل هذا نعتبره يسيرا لا يبطل الصلاة. طيب، قرأ عليه الباب رجل، والباب قريب، فتقدم ولكنه مستقبل القبلة، أو تأخر على وراء وهو مستقبل القبلة، أو ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة، أو على اليسار وهو مستقبل القبلة، ففتح الباب، فهذا يسير. إذا كان الباب قريبا فهو يسير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة. طيب، رجل معه دابة وهو يصلي، وقد أمسك زمامها بيده، وجعلت الدابة تنازعه، وإذا نزعته فلا بد أن يكون منه حركة، إما تحمل للجذب وإما انقياد معها يسيرا. نقول هذا أيضا يسير لفعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل ذلك، فهذا كله يسير. طيب، رجل أصابته حكة أشغلت، إن سكت سكت وقلبه من شغل، وإن تحرك حكها بردت عليه وأقبل على صلاته، فأيهما أولى؟ ها؟ أولى أن يحكه ويقبل على صلاته، لأن هذا عمل يسير وفيه مصلحة للصلاة. طيب، رجل معه قلم وكان ناسيا محفوظاته، فلما دخل في الصلاة حفظها، والاختبار قريب، ولنقل إنه يصلي في مسجد الكلية ما عنده مراجع، فذكر القطعة 5 أسطر، فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يصلي،

نقول هذا أنا ما مصدق. لكن كثير. شيخ. نعم. شيخ صلى الله عليه. رجل يعني كان يصلي وقت الركوع مرة به ابنه فطبل ابنه في خده. ولا ما يصدق. ها؟ أو توجه من السفر. لا. ها؟ بس والله انا ارى ان مثل هذا ما ينبغي الا اذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العاده بانه اذا قبله سكت فلا باس ما في معنى. ها؟ لا ما ارى انه لكنه ما تبطل الصلاه لان هذا فعل لا ليس بكثير. شيخ نعم بالنسبه لقول المؤلف نفل وفرض هذه بالنسبه للصلاه المقطوعه بنفلها وفرضها شلون؟ المقطوع بهما مثلا الصلوات الخمس والرواتب ما في بين ان هذه نافله وهذا فرض لكن هناك صلاه مختلف في وجوبها ونفلها اي فعل الاكل مثلا من يرى انها واجبه فلا حكم فريضه ومن يرى انها نافله فلا حكم نافله. نعم يكون السجود قبل السلام يغلب ما قبل السلام. نعم عندنا ضابط كثره الحركه ان الانسان يعرف ما يرى شيخ. اي نعم شيخ اذا قرا تكبير التحريم والنقل يجي عليه واجب وكيف يفسر حكم الواجب والفرض؟ ما فهمت هذا يعني بعد التكبير يعني اذا نوى النافل والنوافل يوجب عليه زي الواجب زي الفرض. يعني إذا دخل في النافلة صار واجبة؟ لا أنا ما هو واجب. له أن يقطع. كالنذر. لا ما نذر. ودخل في نافلة يرى أنه نذر. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. الإضافة هنا يا ابن داود من باب إضافة شيء إلى سبب. ها؟ هذا سبب السهو. طيب والإضافة على تقدير من هنا سجود السهو لطير اللام. تمام. طيب يقال سهى في صلاته وعن صلاته يا آدم ما الفرق بينهما؟ يقال سهى في صلاته وسهى عن صلاته. سهى في صلاته وسهى عن صلاته. ها ها السهو عن الصلاة معذور فيه. ها وفي الصلاة يعني معذور فيه. كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السهو من الرسول مرتين السهو من الرسول ما هو في القول. نعم هي ثلاث مرات. ما هي؟ في حديث اليدين سلم من ركعتين. نعم وصلى الرباعية خمسا. نعم. وفي حديث أبي هريرة ما عليكم من عزو الحديث بين الواقع حديث اسمه لأنك هو ما تغلط بعزو الحديث ومشكلة أنه بعدما فرغ. لا مالك خالد أتى بيثنين سلم مركتين وصلى الظهر خمسة. ها. وقام عن التشهد الأول صح؟ طيب، في حديث عمر بن حصين أنه صلى الرباعية ثلاثا، لكن أكثر العلماء يقولون أن هذا فيه شيء من الوهم، وأنه إنما صلى الرباعية ركعتين. طيب، وكم قولا ورد عنه السهو؟ لا، كم قولا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص فسجد السجدتين. طيب هذا واحد. والثاني إني إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم أنسى إذا نسيت فتكي. وإذا اشتكى عنه في صلاة فليتحرى الصواب ثم لابن علي. طيب، اثنين. وإذا ثالث إن الإنسان يقول ما شك إذا شك أحدكم صلاة فلم يدرك كم صلى فليبني علي الدين. أثلاثة أم أربعة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على مسألة. طيب، تمام. ما تقول يا خالد في رجل صلى الظهر خمسة فعلم وهو في التشهد، هذا يصنع يسلم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة؟ هو الآن في التشهد فذكر أنه صلى خمسة، ماذا يصنع؟ يكمل التشهد ثم يسلم، ثم يسلم كان يسلم ثم يسلم. هذا على قول الراجح، وعلى رأي المؤلف انه يسجد قبل السلام، يكمل التشهد ثم يسجد ثم يسلم ثم يسلم. طيب، القول الراجح يا عادل بعد السلام. طيب، ما دليله؟ ايش دليله؟ ذكروه فسجد وسلم. طيب، إذا قال لك قائل لا دليل لك في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يسجد بعد. خلاف المشروع مو بالصحيح، لأن الرسول مو بصحح وبطل. خلاف المشروع لكان لبينه. صحيح؟ طيب، المؤلف يقول متى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لماذا قال من جنس الصلاة يا مصطفى؟ ثلاثة من ايش؟ من غير جنس الصلاة. قال لك ليس في جنس الصلاة. مثل؟ فهذه لها أحكام خاصة. كذا؟ طيب، قوله من جنس الصلاة ثم قال ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله من جنس الثاني من جنس الصلاة؟ لا، على سبيل المثال. يعني لو زاد في غير هذا انطبق عليه الحكم. اي نعم، توافقونه؟ نعم. خالد، احنا قلنا المراد المؤلف اقتصر على هذه، لان يعني هذه الاربع هي التي تغير الماهيه. نعم، غير ماهيه الصلاه. نعم، اما ما عداها فلا. يعني لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فعلى هذا يكون هذا البيان مخصصا لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. إذن قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا هذا مبين لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. طيب، إذا علم بالزيادة، محمد شميمي علم بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة، ماذا يصنع؟ يعني قام للخامسة لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة يجب عليها أن يجلس، يجب عليها أن يجلس ويقرأ يقول التشهد ثم يتسلم ثم يتسلم ثم لكنه شرع في القراءة محمد. لا، عن شرع القراءة في غير موضعها فعملوا هذا رد فيجب عليه الجلوس وعن تشهد ثم يسلم ثم يبسم الذي يستعمل. تمام. هل المؤلف دل كلامه على ما قلت أو هل دل كلامه المؤلف على ما قلت؟ نعم. قال فإن زاد ركعة ما غيب شيء. ابن داود. إن علم فيها جلس في الحال. الشهادة إذا بالشهادة. أحسن. إن علم فيها جلس في الحال. كذا. حتى لو شرع في القراءة. حتى لو كان في الركوع. تمام. ووجه ذلك ما قال الأخ محمد إنه إذا زاد فقد عمل عملا ليس على عليهم الله ورسوله. رجل إمام أخطأ إمام أخطأ فسبح به ثلاثة. الأخ اللي وراك اللي وراك ما حضرت؟ نعم أنت. إمام أخطأ فسبح به ثلاثة هل يرجع إلى قولهم أو لا؟ نعم يرجع. ها؟ نعم يرجع. كانت ثقتان. كانت ثلاثة. ثلاثة مو باثنين. يرجع لقولهم. بس المؤلف بيقول سبح به ثقتان. من باب أولى ثلاثة. ثلاثة من باب أولى. كذا؟ طيب يرجع إلى قولهم مطلقا أو لا؟ إذا سيبقى إن جزم بصواب نفسه؟ نعم. لا يرجع إلى قولهم. أحسنت. إن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما وإلا رجع إلى قولهما. هل لديك دليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر منكم. نعم. فإذا نسيت فذكروا. طيب ولكن ما في بعد دليل أوضح من هذا؟ هذا المنان إذا قصة ذي اليدين لما أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله بل سأل الصحابة فلما أخبروه نعم. طيب إذا غلب على ظنه إذا غلب على ظنه خطأهما لكن لم يلزم بصواب نفسه يجب عليه الرجوع. يجب الرجوع وهو يظن أنهما خطأ لأنه لم يجزم بصواب نفسه لأنه لم يجزم بصواب نفسه بصواب نفسه. هذا على ظاهر كلام المؤلف. المؤلف إذا لم يزم بصواب نفسه يجب الرجوع لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع. كيف يرجع إلى شيء يظنه خطأ؟ لا يمكن. لكن ظهر كلام المؤلف يقول لما كان اثنان أو لما كان المسجحان اثنين وجب عليه يرجع إلى قولهما لأن قولهما أرجح من مما ظن. طيب لو سبح به ثقة واحد. نعم. أي نعم أنت؟ لم يرجع إلى قلبه. لا جنبك يا أخي. على قلبه أنه لا يرجع. لا يرجع. ولو غلب على ظنه صدقه. ولو على ظنه صدقه هذا المسبح يرجع إلى قوله والمسبح صدقه نفسه. فيه وغلب على ظن الصدق معناه انه ما عنده ما يخالف. هل يرجع او لا؟ اي نعم يرجع. عبد الله ما يرجع. لا يرجع. لا يرجع اذا كان واحد. لا يرجع. ولو غلب على ظن صدقه. ولو غلب. نعم. نعم. حاليا اذا غلب على اذا كان سمح به واحد فانه لا يرجع. لا يرجع ولو غلب على ظن صدقه. لا تعلم من الراجح كلام حين نتكلم على المقام لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه. شو هون؟ صحيح. صح وجوب لا يرجع ولو غلب على ظنه صدق على كلام المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع له، لا عمل بغلبة الظن، لا عمل بغلبة الظن. لكننا ذكرنا، من يعرف اللي ذكرنا المسألة؟ ذكرنا أنه في الغالب